بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح أصول في التفسير الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ في الكلام على ترجمة القرآن. بيعرفها الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. طبعا ده عبارة مركزة من الشيخ العثيمين في معنى الترجمة في اللغة. الموسوعة القرآنية المتخصصة بيقول بالنظر لكلمة يعني اللفظة بتاعت الترجمة ممكن تستعمل, نجد أنها تستعمل في لغة العرب للدلالة على الكشف والبيان عن حقيقة اللفظ المترجم. يقال ترجم الكلام يعني بيّنه فلان, ترجم عن فلان يعني ايه, أوضح أمره. ترجم لهذا الكتاب بكذا يعني عنوان لهذا الكتاب. نقول ترجم لفلان يعني بيّن سيرة فلان وتاريخ تاريخ فلان. يبقى وضع في اللغة لمعاني كلها تدل على على الكشف والبيان عن حقيقة اللفظ المترجم له. من هذه المعاني اللي تستخدم فيها لفظ الترجمة, أول حاجة تبليغ الكلام لمن لم يبلغه مطلقا سواء بنفس اللغة أو بلغة أخرى. تقدرك وديت كان مشهورة زمان الإقراء والتحديث, كان يجي فيه واحد مبلغ, ده طبعا الصوت مش هيبلغ الايه العدد الكثير, يجي 100,000 و60,000 حاضرين في المجلس. ففي ناس تترجم عن الشيخ تبلغ الايه, بتنقل بنفس الايه بقى بنفس لغته نفس كلامه تبلغ, ده اسمه مترجم عن مترجم الشيخ بنفس اللغة. ممكن يكون ترجمة بلغة أخرى, أخذ لك ترجمة الفورية, واحد مثلا بيتكلم واحد وتيجي ده يجي تبليغ الكلام لمن لم يبلغه مطلقا. يجي أنت تترجم عن فلان بتبلغ كلامه لشخص لم يبلغ هذا الكلام سواء بنفس اللغة أو بلغة أو بلغة. أخذ لك تاني حاجة تفسير الكلام, تفسير الكلام بس بنفس اللغة بقى, تفسر الكلام بنفس اللغة اللي أنت بتترجمه, زي ابن عباس اللي كان ترجمان القرآن أعلم الناس بمعانيه وتفسيره. ممكن تطلق على تفسير الكلام, واخد بالك, بغير اللغة اللي جاء بها. تفسير الكلام بغير اللغة اللي جاء بها, واخد بالك. ممكن نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى, نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى, وده يعني الأقرب المعنى يعني الرابع ده. يجي المعنى العام للترجمة يعني مطلق البيان والتعبير, مطلق البيان والتعبير. ولما نطلقها على القرآن يجي لابد من من قرينة إن هي يراد بها ترجمة القرآن. بعد كده التعريف للترجمة في الاصطلاح, هنعرف في اللغة بعد كده في الاصطلاح. بيقول هو التعبير عن الكلام بلغة أخرى, ده كلام الشيخ العثيمين, التعبير عن الكلام بلغة أخرى. في كتاب الواضح في علوم القرآن بيقول الترجمة في العرف والاصطلاح هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر في لغة أخرى. بس زود له قيد, ده الكلام ده كلام الشيخ العثيمين, بس زود له قيد ما قالوش الشيخ العثيمين, مع الوفاء بجميع المعاني والمقاصد. مع الوفاء بجميع المعاني والمقاصد, يجي أنت بتنقل خد بالك بتعبر عن معنى كلام بلغة أخرى لكن تستوفي المعنى والمقاصد بتاع الكلام المترجم, ماشي. طبعا القيد ده مهم لان هو ده اللي هناخد منه حكم الترجمه, لان هو مجرد نقل سواء وفى او لم يوفي او خالف او اي حاجه اسمها ترجمه، لا لازم يكون الترجمه فيها ايه؟ وفاء بالمعاني. عشان كده لما يجي في حكم الترجمه القاعده هيبقى مهم، واخد بالك؟ ترجمه القران خاصه، القران فيه اعجاز، واخد بالك؟ طيب يعني مع الوفاء بجميع المعاني والمقاصد هيبقى، هنشوف بقى هنشوف هل في ترجمه توفي جميع المعاني والمقاصد؟ ما فيش، فيش ترجمه توفي بجميع معاني ومقاصد القران. فده اتكلم في حكمه بقى، اتكلم اصل هو ايه، بس الموضوع طويل شويه، موضوع الترجمه موضوع مهم. يجي احنا لما نيجي في التعريف يجي عندك بعض الملاحظات على الترجمه، واخد بالك؟ اول حاجه ان الترجمه دي قلنا نقل كلام من لغه الى ايه، لغه اخرى. تاني حاجة ان هي لابد من استيفاء المعاني والمقاصد بتاع الكلام المترجم، واخد بالك؟ كلمة كلمة ومعنى معنى، واخد بالك؟ يبقى الوقت انحصر في المعنى الرابع اللي احنا قلنا اربع معاني لغوية، المعنى الرابع انحصر المعنى الاصطلاحي في المعنى الايه؟ اللي هو نقل الكلام من لغة الى ايه؟ الى لغة اخرى. يفهم من الترجمة، وده قيد دي مهمة جدا عندنا في النهاردة، يفهم من الترجمة ان هي كالاصل تقوم مقامه وتأخذ اسمه، كالاصل تقوم مقامه وتأخذ ايه؟ اسمه. عشان نشوف بعد شوية ان في ترجمة اسمها ترجمة تفسيرية وفي ترجمة معنوية، هل تندل بمعنى واحد ولا بمعنى واحد؟ الكلام ده مهم في فهمه، هنجيله تاني بعد كده. طيب بعد كده شيخ العثيمين بدا يقسم الترجمه لقسمين، بيقول الترجمه نوعين، في ترجمه حرفيه في ترجمه معنويه او تفسيريه، بيساوي بين الاثنين شيخ العثيمين، الترجمه المعنويه او التفسيريه. تعال نشوف اول حاجه الترجمه الحرفيه، بيقول بيعرفها وذلك بان يوضع ترجمه كل كلمه بازائها، الكلمة دي يجي مكانها الكلمة دي، الكلمة دي يجي مكانها، يحافظ على نفس الترتيب. يوضع كل كلمة بإزائها، يوضع ترجمة كل كلمة بإيه؟ بإزاء، يعني في نفس الموضع بتاع الإيه؟ الكلمة اللي أنت بتترجمها. فالترجمة الحرفية هي نقل الكلمات واحدة واحدة دون النظر الى المعنى، مالكش علاقه بالايه؟ بالمعنى، واخد بالك؟ يبقى تستبدل الكلمه دي بالمعنى بتاعها اللي هو المعنى في اللغه الاخرى، تستبدل الكلمه دي بالترجمه بتاعتها في اللغه الايه الاخرى. عشان كده حتى نقوله ايه، في ترجمه حرفيه، ترجمه ممكن تخالف المعنى، ممكن تخالف المعنى، لكن هي ترجمه حرفيه كده، بترجم الكلمه يقول لك ترجمتها حرفيه كده، ما ممكن تكون المعنى ده اللي في الترجمه انت مخالف للمعنى الاصل، لكن هو يقول لك معناها كده، ترجمتها الحرفيه كده، خد بالك؟ هل ينفع ان احنا هنتكلم عن حكم دلوقتي ان نجيب لفظ زي لفظ القران؟ ينفع؟ ما اظنش، ما لا يمكن، مستحيل ان يجي لفظ القران فيه اعجاز، والكلمه لها عده معاني وليها عدة وجوه، واخد بالك؟ فما ينفعش لفظ يجي زي لفظ الايه؟ القرآن بلغة أخرى، واخد بالك؟ فالترجمة الحرفية ممنوعة، الترجمة الحرفية للقرآن ممنوعة ولا يجوز، مستحيلة، واخد بالك؟ طيب تعالى شيخ العثيمين، تعالى نشوف رأيه في الترجمة الحرفية. طبعا انا قدمت الكلام شويه بس لان هو اتكلم على الترجمه المعنويه وبعد كده قال حكم الايه الترجمه، فاحنا حكم الاثنين يعني، فانا قلنا نحط ايه الحكم الترجمه الحرفيه بعد تعريف الترجمه الايه الحرفيه. فبيقول الترجمه الحرفيه بالنسبه للقران مستحيله، ده عند اكثر اهل العلم. ليه؟ لانه يشترط في هذا النوع من الترجمه شروط مش ممكن ابدا تتحقق. زي ايه؟ وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجمة منها. هل ينفع يبقى في مفردات في مثلا الفرنساوي مثلا ولا الانجليزي زي مفردات اللغه العربيه؟ ها مش ممكن ابدا، مش ممكن. وجود ادوات للمعاني في اللغه المترجم لها مساويه لادوات في المعاني في اللغه المترجمه؟ طبعا ده مستحيل. ده احنا عندنا كتاب في اصول فقه اسمه ايه، اسمه باب حروف المعاني. إلى دي تأتي بمعاني كثيرة، من تأتي بمعاني كثيرة، والآية تحتمل عدة وجوه، واخد بالك؟ فتفسيرها يحتمل عدة وجوه، والحرف ده ممكن تفسره بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا، تلاقي عدة وجوه في الآية التفسير ووجوه للبيان. فمش ممكن ألاقي في اللغة المترجم إليها حروف معاني زي اللغة العربية. هل يمكن في تماثل بين اللغتين، اللغة العربية لو ترجم ليها، في ترتيب الكلمات وتركيب وترتيب الجمل؟ مش ممكن. عشان كده يعني ممكن قالوا ان الترجمة الحرفية تحقق في بعض آية، لكن في آية كاملة لا. خدلك وانا حتى انا يعني بما يذكر هذا الكلام، لما نيجي نتكلم على الإعجاز، طبعا الإعجاز القرآني خد بالك موجود في الكلام، الكلمة فيها إعجاز، والآية فيها إعجاز، والصورة فيها إعجاز، والحرف فيها إعجاز. خد بالك لا، الإعجاز في تركيب الحروف يعني بالكلمة، واخد بالك، وترتيب الكلمات في الآية وترتيب الآيات في الصور، كل دول اعجاز في القرآن. القرآن لما تحداهم، تحداهم انه يجيبوا ايه؟ صورة تحداهم ان هم يجيبوا ايه؟ آية. ما تحداش يجيبوا آية، اخدالك؟ ما خلي بالك، هم ما يقدروش، لما هم لا يستطيعوا ده هو سهلها عليهم. يعني اذا كان انتوا تقدروا، خلي بالك، تاخدوا الايات بتاعت القران وتكونوا منها صوره، يبقى كده سهلنا عليكم الموضوع، مش كده؟ تقدروا تعملوا كده؟ لا يستطيعوا ان هم يكونوا صوره فيها اعجاز صور القران. معلش مش معايا؟ لكن خلي بالك، لو كان تحداهم بايه يبقى الاعجاز اصعب، والتحدي اصعب واشق عليهم، ولذلك هم ما يقدروش على الأسهل، فبالأولى ما يستطيعوش إنهم يجيبوا الإيه؟ الأصعب. فالآية صعب جدا إنه يقدر يجيب آية تركيب دقيق وفي الإعجاز، ما كل ما اختصر الكلام يحتاج لمجهود وبلاغة وأشد، فما تحدهمش بالأسهل، تحدهم ما تحدهمش بالأصعب، تحدهم بالأسهل. طب هاتوا صورة، هاتوا 10 صور، مفيش، ما يقدروش. طب يجيب الأولى لا يستطيع إنهم يأتوا بالإيه؟ الآية اللي هي الصغيرة اللي فيها إيه؟ إعجاز. لا، ده أنت ممكن يعني ممكن من الكلمات القرآن ركبوا وهاتوا إيه؟ آيات وعملوا صورة مثلا، ما يقدروش. من الآيات هاتوا، ما يقدروش، واخد بالك؟ المهم إن الكلمات فيها إعجاز والآيات فيها إيه؟ فيها إعجاز. مش ممكن طبعا يكون الإعجاز في اللغة المترجم ليها زي الإعجاز اللي في اللغة الإيه؟ العربية. يبقى بيقول شيخ عثمان، يقول يعني وعلى ذلك إن كانت الترجمة الحرفية إن كانت ممكنة حسا في بعض الكلمات، يعني بعض آية بعض الكلمات، لكن هي مستحيلة في الإيه؟ في القرآن ككل، أو في آية أو في مجموع آيات، قال لك ده مستحيل الكلام ده إن هو إيه يحسن، واخد بالك؟ اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطب، واخد بالك، من تخاطبه ليفهم هذه الكلمة، مش هتترجم له التركيب كله. يعني هو مثلا في كلمة في القرآن مش فاهمها، تقول له دي معناها كذا مثلا، يعني معنى تقرب له الايه المعنى. يقول لك اذا كان ممكن، انا بقول لك يعني ان الترجمة الحرفية ممنوعة عند العلماء، ممنوعة عند العلماء، ما ينفعش يترجم ترجمة حرفية للقرآن، واخد بالك، هيغير مش هيجي قرآن. المترجم ليه ده مش ايه؟ مش قرآن. طيب ده كلام شيخ العثيمين. تعال نوسع شوية في موضوع في الموسوعة القرآنية المتخصصة بدأ يجيب أمثلة لترجمة حرفية عشان يشوف ممكن الترجمة تعمل إيه. فبيقول لك إيه؟ غير يعني غير المعنى. في واحد اسمه ماكس هينج واخد بالك. المهم دوت كان عايز ترجم القرآن للغة الألمانية. في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فترجم كلمة الإبل ترجمة حرفية هي السحاب. طب غير المعنى خالص. السحاب. السحاب. فالإبل واخد بالك راح قال لك دي معنى الإيه عنده في اللغة الألمانية بمعنى الإيه السحاب. راح غير الإيه المعنى. وده خلي بالك ده برضو أحد المعاني اللي حملت عليها الإيه الآية. لكن جمهور المفسرين بيفسر الإبل اللي هي الحيوان المعروف. واخد بالك. المثال الثاني واحد تاني حاول يترجم القرآن للغة الإنجليزية. فترجم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فيدمغه المعنى الحرف ليها ان هو يشق ايه رأسه. يعني يضرب في دماغه يشق رأسه. لكن القرآن مش مقصود كده. بل نقذف بالحق على الباطل فيغلبه. المعنى المقصود بتاعها واخد بالك ان هي ايه معنى الغالبة للحق. مش ان ان ان ان يقول لك ان ده شق راسه واتكسر. لا ده مقصود الايه معنى اللي هي الايه اللي هو الغلبه مش شق الراس. فهم شوف عملوها ضيعوا اعجاز الايه القران. مثلا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني قال لك قاعد يقولوا الغل اللي هو شد اليد الى العنق كده ومش عارف قاعد يفسر تفسير حرف القران. واخد بالك هو القرآن يعني ده يعتبر تشويه ومسخ. واخد بالك للإيه القرآن مقصوده التوسط في الإيه في الإنفاق. مش إنك أنت تعمل إيدك كده. لا ده مقصود إنك أنت لا تسرف ولا تقتر. واخد بالك مفروض يجنفق إيه وسط. فده معنى هم لما الترجمة الحرفية بتشوه وتمسخ المعنى الإيه المعنى القرآن. فالترجمة الحرفية زي بيقول مناع القطان في مباحث علوم القرآن واخد بالك بيقول لك ولهذا لا يجد المرء ادنى شبهه في حرمه ترجمه القران ترجمه حرفيه. لا يجد المرء ادنى شبهه في حرمه ترجمه حرفيه. ليه؟ لان ده القران معجز وليه الفاظ ومعاني معجزه. واخد بالك ما ينفعش ان احنا ايه وتعبد بتلاوته. ما ينفعش ان احنا واخد بالك اللغه العربيه كمان حاويه لجميع المعاني. نعم اي لغه ممكن تترجم منها للعربي. نعم الشيخ نور الدين بيقول في كتاب علوم القرآن الكريم يعني بيقول هذه الترجمة اللي هي الترجمة الحرفية مستحيلة في حق القرآن لسببين. أول سبب إن القرآن معجز هم لا يستطيعوا أن يأتوا بصورة مثلية. الثاني إن هداية القرآن تؤخذ منه الأحكام وتستنبط منه الفوائد والتوجيهات. يعني انت الآية تاخد منها أحكام وفوائد وتوجيهات واخد لك واستنباطات. ده لا يتحقق في اللفظ المترجم ايه ترجمة حرفية. طيب وضح كده الكلام في الترجمة الايه الحرفية. نقول على الترجمة اللي هي ايه خلي بالك في ترجمة بيسموها ترجمة معنوية. وفي شبه كبير بين الترجمة المعنوية والترجمة التفسيرية. شيخ سؤال معلش اللي في قناة النجدة من تحت دي الترجمة دي. أنا أقول لك. أقول لك. بعد ما خلص الموضوع ده تلاقي الإجابة على الله. في ترجمة العلماء يعني غالب الباحثين بيسووا بين الترجمة المعنوية والترجمة التفسيرية. بيقولوا دول الاثنين بمعنى واحد. معنوية والتفسيرية؟ يعني ترجمة معاني القرآن وتفسير القرآن. يعني تفسر وترجم التفسير. واخد بالك؟ فبيقولوا هما الاثنين واحد. واللي سوى بينهم الشيخ العثيمين ده برضو يعني غالب الناس بيسوى بين الايه انه عنده لا. والصحيح ان انه عنده لا بينهم فرق. الترجمة المعنوية غير الترجمة التفسيرية. واخد بالك؟ فالمهم الشيخ العثيمين بيقول ايه؟ ترجمة القرآن ترجمة معنوية أو تفسيرية. طبعا هو سوى بينهم وهما بينهم فروق احنا نقولها دلوقتي. وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى، مش يعبر عن بقى حرف حرف ترجمة حرفية، لا، عن معنى الكلام بلغة إيه؟ بلغة أخرى. وكذلك من غير مراعاة المفردات والترتيب. هنا أخذ لك في دكها الحرفية كان بيراعي الإيه؟ الترتيب. هنا لا، مش هيراعي. أخذ لك مثلا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ترجمة الحرفية ترجم كل إيه؟ كلمة ترجم إن وبحط عداء جعلناه كده قرآنا وحط عربيا وهكذا. ده الترجمة الإيه؟ الحرفية. ملوش دعوة بالمعنى، يختل ما يختلش، ده ترجمة إيه؟ حرفية. الترجمة المعنى يقول لك إيه؟ لا، يجيب معنى إجمالي للآية ويترجم المعنى الإيه؟ الإجمالي للإيه؟ للآية من غير الترتيب، ما يراعيش الترتيب. عشان كده قال لك ده. وبعد ما قال الأول، خلي بالك شوف كلام الشيخ العثيمين، بعد ما قال الترجمة معنوية أو تفسيرية، مش للشك هنا، ده للتنويع، يعني دي أو دي بمعنى واحد. جي في الآخر قال لك إيه بعد ما عرف الترجمة المعنوية؟ قال وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي، فخلهم اثنين قريبين من بعض. ماشي كده؟ طيب المهم، الشيخ الزرقاني في كتاب ملال العرفان بيقول إيه؟ الترجمة التفسيرية هي التي لا تراعى فيها تلك المحاكاة، يعني محاكاة الأصل النظم والترتيب، لا هو ما بيراعيش للنظم ولا إيه؟ ولا ترتيب، واخد بالك؟ بل المهم فيها حسن التصوير للمعاني والأغراض كاملة، يعني هي المعنى المقصود من الآية دي أنا هترجمه لك. معايا كده ولا مش معايا؟ فتسمى الترجمة بيقول المعنوية، وبعض الناس سموها ترجمة تفسيرية، مع ان هم يقول لك هم هنبين ان هم غير بعض. فالمترجم ترجمة حرفية زي ما قلنا، يجيب كل كلمة ويراعى الترتيب ويحطهم، ده كان بيجيب الايه؟ المعنى. الشيخ مناع القطان، احنا لسه قلناش حكمه، مناع القطان برضو في مباحث فهم القرآن بيقول الايه؟ القرآن الكريم، وده بقى حط اشياء، ده من كلام الايه؟ الشاطبي. الكلام ده هو كلام الشاطبي اللي هو نجله، واخد بالك؟ ابتدي بقى يفسر لنا بقى ايه؟ احنا بنقعد بنتدرج بحيث نخش في حكمه. فبيقول لك اي اللغة العربية عموما، وخاصة وخصوصا القرآن، كذلك الكلام العربي او القرآن بيجي ليه معاني اصلية ومعاني ثانوية. ده كلام الشاطبي اصلا، معاني اصلية ومعاني ايه؟ ثانوية. كذلك المعاني الاصلية بيستوي في فهمها وفهم مدلولها والالفاظ المفردة بتاعتها اي حد. كذلك طالما انت عرفت عارف فهم الكلام هتفهمها، يعني المعاني القريبة من الآيات القرآنية، اي حد فهم معنى الكلمة دي وفهم الكلمة دي هيفهم الآية بترشد لإيه؟ المعنى القريب. معنى مش معايا؟ يعني اللي هو تفسير معنى الآية، اي حد في كلمة اللي مش فهمها، واخد لك، اول ما تتشرح لك يجي انت كده هيوصل لك معنى قريب من الإيه؟ من الآية. معايا كده مش معايا؟ ده اللي هي المعاني الأصلية للقرآن، اللي هي معنى الظاهر للآية. لكن الآية دي فيها بلاغة، فيها معاني ثانوية، فيها وجوه إعجاز، فيها استنباطات، فيها أحكام، فيها فوائد. تقول تستنبط من الآية دي أحكام وأحكام وأحكام وأحكام، واخد لك، وكل واحد ومشربه. تلاقي عشان كده تتنوع وجوه التفسير للآية، المعاني في الآية. معايا مش معايا؟ واحد مثلا عنده قوي في اللغة العربية يبتدي يستنبط لك فوائد لغوية ونحوية، واخد لك، وصرفية وبلاغية من الآيات. واحد عنده مثلا جانب عقدي يبتدي يطلع لك، يستنبط توحيد ألوهية ربوبية أسماء وصفات الآية ديت، واخد لك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. كان ابن تيمية بتعجب الآية ديت لأن دي كل الناس فاهمين انها توحيد ايه؟ توحيد ربوبية، ان الكون لو فيه ربين لفسد. فيقولوا ده دليل على توحيد الايه؟ الربوبية. يقول لك لا غلط، ده لو كان فيهما آلهة ده توحيد ألوهية مش ربوبية. الآية دي بتبين ان ده ايه؟ ها؟ إله مش رب. فشوف الكلمة هو دخلها في موضوع ايه؟ ده توحيد ألوهية ولا توحيد ايه؟ الربوبية. الاستنباط بتاعها الكلام ده موجود في الطحاوية وغيرها. المهم انا عايز اقول لك ان ممكن واحد يكون مثلا عنده فقه يبتدي يستنبط احكام فقهية. فدي المعاني ديت البلاغية بقى والكلام دي، دي في المعاني الثانوية مش المعاني الايه؟ الأصلية. معايا كده؟ فاللي بيجي يترجم هيترجم ايه؟ المعاني الأصلية. ما يقدرش ترجم المعاني الايه؟ الثانوية. لا يمكن يجيب لغة تانية ها؟ فيها نفس الايه؟ المعاني الثانوية تؤخذ منها كلمة، تؤخذ منها نفس المعاني الثانوية في لغة أخرى غير القرآن. لا، ما ينفعش، ما يقدرش ولا يستطيع. واخد بالك؟ عشان كده الزمخشري بيقول ايه؟ ان في كلام العرب خصوصا للقرآن من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان. فيش اي لسان غير اللسان العربي يستقل بأداء هذه الايه؟ هذه المعاني اللي هي المعاني الثانوية. تعالوا نشوف حكم الترجمة، حكم ترجمة الايه؟ القرآن. زمان احنا وسعنا شوية في الموضوع ده، واخد بالك؟ لانه موضوع مهم. واخد بالك؟ حكم ترجمة القرآن اللي هي الترجمة الايه؟ المعنوية. يقول شيخ العثيمين: اما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الاصل. ليه هو قال كده؟ لانه سوى بينه وبين التفسير، لانه لا محظور فيها، لانه هو ما قالش ان في معاني ايه؟ أصلية وثانوية. وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال شيخ العثيمين، واخد بالك؟ قال لا، دي مهمة جدا وضرورية، ما فيش مانع منها، بل قد تجب في بعض الأحيان، بس قال بشروط. الشرط الأول: ألا تجعل بديلا عن القرآن، يعني لا نستغني بها عن الايه؟ القرآن. عن القرآن. عشان كده بيقول لك لازم نكتب القرآن باللغة العربية جنب الترجمة، كأنها تفسير لي، عشان ما نستغناش عن الايه؟ عن القرآن. تاني شرط: ان يكون المترجم عالما بمدلولات الالفاظ في اللغة العربية واللغة اللي هيترجم ليها، واقتضاء السياق. ثالث حاجة: أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. الألفاظ الشرعية كمان، واخد بالك؟ ولازم يكون مسلم مأمون مستقيم في دينه. دي الشروط اللي ذكرها الشيخ العثيمين لجواز الترجمة الايه؟ المعنوية. طبعا اختار الجواز. دي شروط صعبة. خلي بالك بس، ده هو مش اصلا، خلي بالك. اسمع بس. تعال بقى نفرق بين الترجمة المعنوية والترجمة التفسير، عشان بقى نخش في ايه حكمهم. هنفرق بين الاثنين. الشيخ الزرقاني في منهج العرفان، اخد لك، راح قال ايه؟ قال ان في فروق بين الاثنين دول. الفارق الاول اللي هو ذكره الشيخ الزرقاني، ان صيغه، خلي بالك بقى من الفروق دي، فروق مهمه عشان نفهم بقيه الكلام. ان صيغه الترجمه صيغه استقلاليه. هو من عقدته. صيغه الترجمه صيغه استقلاليه، يعني انت لما بتترجم بتراعي فيها انك تستغنى عن الاصل، انها تحل محله. لكن التفسير ده فرق بين الاثنين كده. اي ما احنا بنفرج اهو، توضيح. ايوه ده توضيح. عشان كده لابد انه يرتبط بايه؟ باصله. فشوف رسامين لما قال الشرط الاول، قال لك ان هي ما تحلش محل الايه؟ الاصل، ويتكتب القران بجنب الايه؟ الترجمه المعنويه. فشوف رسامين عنده الاثنين حاجه واحده. لكن خابك لما تيجي تفرج انت بترجم لواحد هو ما يعرفش اللغة العربية اصلا، فانت بترجم له ترجمة يستغني بها عن الايه، عن الاصل. بتحاول تحيط بالتركيب والمعنى بحيث ان هو تفهمه الايه، الاصل. معلش مش معايا. بخلاف بقى الايه، التفسير. التفسير انت بتقول رؤيتك للمعنى وفهمك للآية، وغالبا ممكن ما ترجحش. يعني ممكن تيجي في آية مثلا ألف لام ميم تقول تفسرها، تقول انا دي من المتشابه انا لا اعرف تفسير، لكن لما يجي ترجمها هيكتب له ألف لام ميم مثلا بال اي ام مثلا، واخد بالك؟ لكن تيجي تقول له معناها تقول له دي من مما ايه، من المتشابهات لا يعلم معناه الا الله جل. فجيت عند معنى ما جزمتش في تفسير، ما جزمتش لها بمعنى. او ايات الصفات، واخد بالك؟ تروح تيجي في ايات الصفات مثلا تروح تعطل في الايه، في الكيف. مش قلنا تعطل في الكيف وتقول الله اعلم بما اراد بكيفها بكيفياتها، واخد بالك؟ فانت احيانا تتردد في معاني، تجي الآية تحتمل عدة معاني في التفسير، فيجي المفسر يرجح معنى عنده ويقول غيره محتمل، أو في معاني وأنا مش قادر أرجح بينهم معاني. يبقى التفسير ده وجهة نظر أو رؤية المفسر للآية، فهو بيترجم هذه الرؤية. يبقى كده يستغنى عن الأصل ولا ما يستغناش؟ مش هيستغنى، لأن ممكن غيره يطلع إيه، رؤية أخرى ومعاني أخرى، بخلاف الإيه، الترجمة. الترجمة هو بيديك معنى التركيب بتاع الآية، واخد بالك؟ وكده خلاك استغنيت عن الأصل. الترجمة طبعا يستغنى عن الأصل. الترجمة مفروض إنه بيستغنى. الترجمة المعنوية بيديك المعنى بتاع الآية، كأن بيقول لك هاي اقراها انت استنبط منها بقى. معنى مش معايا؟ يعني كانك ترجم لك ايه معناها عندك في اللغه الانجليزيه مثلا كذا، وانت بتفهم استنبط منها بقى اللي تستنبط. لكن التفسير بيقول لك استنبط انا كذا معناها عندك اهو كذا. واضح كده الفرق ولا؟ نعم واضح. اقوله تاني؟ تمام. يعني الترجمه انت مثلا انت مش فاهم الكلام، فانا بقول لك الكلام ده في اللغه، في لغتنا احنا مثلا الانجليزيه معناه كذا، وانت تفهمه بقى. ما تبقى انا ترجمت لك معنى الكلام بحيث ان انت ايه تبتدي تفهمه بدون استغناء عن ترجمة الكلام. ترجمت الكلام انت بقى هتفهم، تفهم الكلام المترجم. واضح كده؟ تاني ترجمت معنى انا بقى، لا ده انا بقول لك نظره، وجهه نظر اللي فهمته من الايه دي كذا، فانا بترجم لك ايه اللي انا فهمته. يبقى الاثنين غير بعض ولا زي بعض؟ غير بعض. بيقول برضو الفرق الثاني، يعني انا دخلت شويه فروق في بعض بس يعني هنقولهم لو في حاجه غير. بيقول لك الفرق الثاني، الترجمه لا يجوز فيها الاستطراد. انت بقى تقعد تترجم وتقول له تحتمل عده معاني وتحتمل ينفع الكلام ده في الترجمه، انت بترجم الكلمات الموجوده عندك او المعنى الاصلي، واخد بالك؟ لكن في التفسير ممكن يستطرد، واخد بالك؟ الفرق الثالث، الترجمة تتضمن عرفا دعوة الوفاء بجميع المعاني. يعني لما ترجم لك المفروض هترجم لك صح، فترجم لك المعاني بتاعت الآية كلها، صح ولا غلط؟ أما في التفسير لا، أنا مش هقول لك كل المعاني، أنا هترجم لك معنى واحد اللي أنا وصل لي. ممكن واحد تاني عنده علم في علم تاني يطلع من الآيات استنباط بمعنى تاني ويوصله لك، واخد بالك؟ يذهب الى معنى اخر انا مش فاهمه يقول لك ده معناها، يروح يفسر لك التفسير بتاعه. الفرق الرابع، للترجمه تتضمن عرفا دعوة الاطمئنان الى ان جميع المعاني والمقاصد اللي نقلها المترجم هي مدلول كلام الاصل ومراد صاحب الكلام. لا، الثاني ده وجهه نظري انا، مدلول كلامي انا، فهمي انا، والتفسير انا، ونقلته لك بلغتك، ماشي كده؟ وبيقول لك بيد ان هناك دقيقه نرشدك اليها، وهي ان التعبير أو التفسير بغير لغة لغة الأصل في شبه بالترجمة التفسيرية. أخبرك إذا كان هذا التفسير إجماليا قائما على اختيار معنى واحد، يعني في عدة معاني وانت اخترت إيه معنى واحد، وهذا التشابه هو اللي أوقع بعض الباحثين إنه يقول الاثنين بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. لكن الفروق اللي احنا ذكرناها تبين إن هذا الترجمة المعنوية غير الإيه؟ ترجمة التفسير. تعالى كلام الشيخ منع القط برضو، احنا مش هنسيب المسألة دي خذلك، كلامه طويل شوية بس هيركز هذا المعاني ويفهمها. بيقول لك إيه؟ حكم الترجمة المعنوية. ترجمة معاني القرآن الثانوية أمر غير ميسور، ده اللغة العربية لغة فيها إعجاز عشان هي لغة القرآن، ما تقدرش تجيب لغة تانية ونفس الكلام ويجيب معاني إعجازية زي معاني اللغة العربية. معايا ولا مش معايا؟ لكن ممكن يترجم المعنى الإيه؟ الأصلي. مش قلنا في معنى أصلي وفي معنى ثانوي؟ هو ممكن يترجم المعنى الايه؟ الاصل، لكن ما يقدرش يترجم المعنى الايه؟ الثانوي. اللي اشتعل وش شايفه هيترجمها ازاي مثلا؟ مش هيقدر يقدر. بيقول لك لا توجد لغه توافق اللغه العربيه في دلاله الفاظها على هذه المعاني المسماه عند علماء البيان خواص التراكيب. واخد بالك؟ بيقول لك وجود البلاغه القرانيه في اللفظ والتركيب في التنكير والتعريف والتقديم والتأخير، واخد بالك، الذكر الحذف، واخد بالك، كل ديت يعني ما نقدرش نجيب لغة تانية زي اللغة الايه؟ اللغة العربية. ده مش ممكن يا شيخ يجيب معنى مخالف للمعنى الرب زي وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلماته؟ ممكن يجيب معنى مخالف، وانت لما ترجمها دي هتيجي معنى مخالف. ممكن، عشان كده ممكن يترجم المعاني الأصلية، واخد بالك، لكن المعاني الثانوية ما يقدرش عليها. هنا بقى حتى الوقت يقول الحكم ترجمة المعاني، احنا قلنا الثانوية ايه؟ مش هتنفع، يبقى زي الحرفية ممنوع. هيجي بقى ايه بقى؟ خلي بالك في الترجمة ايه الوقت اللي هو يكاد يميل لجوازها؟ الترجمة المعنوية للمعاني الأصلية. معاني مش معايا؟ هبتدي يقيد. بيقول لك ومع هذا فإن ترجمة المعاني الأصلية لا تخلو من فساد، فإن اللفظ الواحد في القرآن ممكن يكون لي معنيين أو لي أكثر من معنى، فيضع المترجم لفظا يدل على معنى واحد، هو مش لاقي لفظ يشاكل هذا المعنى في الدلالة على عدة ألفاظ في اللغة المترجم لها فيختصر على معنى إيه؟ وده يضيع إعجاز القرآن. وعشان كده ده اللي قاله الشاطبي، واخد بالك، إن, إن, إن, إن, إن نقول صحة الترجمة للمعاني، واخد بالك، ليس على إطلاقه، حتى المعاني الأصلية مش على إطلاقه. بعض العلماء بيقول لك نخص بمقدار الضرورة إبلاغ الدعوة، نعرفه بالتوحيد أركان العبادات، ومبتدي لا يتعرض لما هو أزيد من ذلك. عايز تتعلم أزيد من كده تتعمق في الدين، تتعلم اللغة العربية. عشان كده قصور عندنا إحنا وإهدار اللغة العربية لما إحنا نسعى إن إحنا إيه نترجم لهم كل القرآن ترجمة إيه معنوية للمعاني الأصلية. لا، اللغة العربية لغة عزيزة، عايز تتعلم تعال تعلم اللغة العربية. زي ما بيشترطوا على تعلم إنجليزية. مثلا أنت تيجي عندها تعلم مثلا إنجليزية. ده هم عندهم عزة للغتهم، احنا عندنا عزة برضو لغة الايه؟ العربية. ففي إذلال للغة العربية لما يقولوا احنا نديكوا القرآن بلغتكم. لا، انت خد اللي خليك تسلم، اللي تصح بعبادتك، الذي لابد ايه منه للترجمة الايه؟ المعنوية لأصول الكلمات. لكن أزهد من كده بقى اقول مش هينفع، مش هنقدر. اقول الآيات اللي فيها إعجاز علمي مثلا، يعني اللي هو يؤمن بيها يعني. طيب بقى النوع الثاني بقى، هو كده يعني سد او ضيق او قيد الترجمة الايه؟ المعنوية. طيب اللي هو يوسع فيها شوية، الترجمة الايه؟ التفسيرية. هنا بيقول لك علماء الإسلام ممكن يقوموا بتفسير القرآن ويؤدي يعني يتوخى في الترجمة أداء معنى, يعني هو بيفسر يجيب معنى قريب, تفسير قريب لإيه, لآيات القرآن, وبعد كده واحد يترجمها بأمانة وبدقة خدلك, ويروح يعمل تفسير لإيه, لرؤيته وجهة نظره لهذه المعاني اللي هو ذكرها بلغة أخرى. إيه هو كده, دي مش ترجمة معنوية للقرآن, دي ترجمة تفسيرية أو تفسيري للإيه؟ للقرآن. يعني ده محصلة بيقولك ينبغي أن يؤكد في الترجمة التفسيرية أنها ترجمة لفهم شخص خاص لا تتضمن وجوه التأويل المحتملة لمعاني القرآن, وإنما تتضمن ما أدركها المفسر منها, وبهذا تكون ترجمة للعقيدة الإسلامية ومبادئ الشريعة كما تفهم من القرآن. يجا كل واحد ممكن يترجم معاني اللي هو فهمها من من القرآن. يجا ده مش هيستغنى به عن الأصل. واضح مش واضح؟ واخد بالك. بعد كده هو الشيخ بدأ يذكر المشتهرين بالتفسير من الصحابة ومن التابعين, فذكر تراجم ابن عباس, طبعا بدأ بعلي ابن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود واخد لك, وبعد كده ذكر من التابعين مجاهد وقتادة, ويعني احنا التراجم اللي هو ذكرها واضحة, احنا ممكن نطول عن كده, يعني كتاب التفسير والمفسرون بتاع الذهبي, الذهبي ده مش الذهبي الإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية, لا ده الذهبي اللي هو المعاصر اللي هو كان الشيخ الأزهر أو المفتي بتاع مصر اللي هو قتل, يعني فذلك اللي قتلوه جماعة التوقف. ف كتابه حلو اسمه التفسير والمفسرون, كتاب حلو وجاب موسع في التراجم بتاع الصحابة والتابعين, احنا مش هنطول في الكلام ده, يعني الكلام طبعا واضح, مش يعني هو الشيخ عثيمين ذاكر يعني تراجم برضو فيها بعض التطويل, فاحنا نكتفي بهذا القدر اللي ذكر, وحتى مش هنشرحه تاني, هنقول بعد كده المرة الجاية ان شاء الله على القرآن فيه محكم ومتشابه نبدأ بها في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم, جزاكم الله خير.